يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم في الحلقة 13 وفي المجلس 13 من مجالس دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المستوى الأول في أكاديمية زاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لقاء مباركا، وأن يزيدنا فيه علما وعملا. الحديث 10 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم في صحيحه. هذا الحديث العظيم يتحدث عن قضايا عظيمة مهمة في حياة الإنسان. القضية الأولى صفة القوة، ويقابلها صفة الضعف. فما المقصود بهما؟ ثم في الحديث ميزان بالقسط والعدل، ستأتي الإشارة إليه. وفي الحديث أيضا توجيه نبوي كريم لا يستغني عنه مسلم: الاستعانة بالله مع الحرص على ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه. ثم في الحديث أيضا كيف يكون الإنسان حين يصيبه أمر لا يحبه، ماذا يفعل، ماذا يعتقد، ماذا يقول. وفي الحديث أيضا إقفال لباب من أبواب وساوس الشيطان. الجملة الأولى في هذا الحديث المبارك قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ما المقصود بالمؤمن القوي؟ وبضده ما المقصود بالمؤمن الضعيف؟ وما فائدة وما حكمة قوله عليه الصلاة والسلام وفي كل خير؟ ثم ما مدلول قوله عليه الصلاة والسلام ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، وما علاقة قوله عليه الصلاة والسلام احرص بقوله عليه الصلاة والسلام واستعن بالله؟ ثم ما فائدة قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تعجز؟ ثم إن أصاب الإنسان شيء لا يحبه، أصابه شيء يكرهه، فكيف يقول وماذا يقول وماذا يعتقد؟ أما قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي، في أي شيء تكون القوة؟ نتدبر ونتأمل قليلا. حين نقول مثلا هذا معلم قوي، فقوته في أي شيء؟ وحين نقول مثلا هذا طبيب قوي، فقوته في أي شيء؟ وحين نقول مثلا هذا تلميذ قوي، فقوته في أي شيء؟ ظاهر أن قولنا مثلا هذا معلم قوي أي في صفة التعليم، فحين تقول معلم قوي أي قوي في التعليم، وكذاك حين تقول طالب قوي أي قوي في طلبه للعلم، وهكذا حين يقال هذا طبيب قوي، مهندس قوي، ونحو ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي، صفة القوة تعود أول ما تعود إليه إلى الوصف المفهوم المذكور، المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن، فيكون المعنى المؤمن القوي أي في إيمانه. هذا أول ما يدخل في هذه الجملة المباركة، وهذه الجملة بهذا الإيجاز ذكرها من العلماء الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال المراد القوي في إيمانه. وكذلك من قبله قال الإمام النووي رحمه الله المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، أمور الإيمان، فيكون صاحب هذا الوصف القوة أكثر إقداما على العدو في الجهاد، وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى في ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. وكل هذه التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله هي كالأمثلة وكالنماذج لشعب الإيمان التي يحرص المؤمن القوي عليها. فالمؤمن القوي أكثر إقبالا وحرصا وأقوى وأكثر مبادرة إلى شعب الإيمان وصفات الخير. نتوقف قليلا مع فاصل قصير ثم نعود إليكم بعون الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. التعليم في صغره كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح. ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل. ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى بعد الفاصل. فقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي، ظهر مما تقدم أن المقصود في إيمانه. ولكن ثمة سؤال: أسباب القوة الأخرى هل تدخل؟ الجواب: نعم، والله تعالى أعلم، تدخل تبعا، لأن أسباب القوة الأخرى تزيد في عطاء المؤمن وقدرته. وقد يستأنس لهذا بقول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه الآية عامة في كل أنواع القوة. يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه، المتوفى قبل أكثر من 60 عاما، يقول عن هذه الآية: فإنها تتناول كل قوة عقلية، تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية وصناعية ومالية ونحوها. فكل أنواع القوة إذا كانت في خدمة قوة الإيمان فهي مما يدخل في عموم النصوص، والله تعالى أعلم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، خير من غيره كما سيأتي، خير من المؤمن الضعيف، وأحب إلى الله. فالله تبارك وتعالى يحب المؤمن القوي، المؤمن القوي في إيمانه وفي أسباب القوة، ويحب المؤمن القوي في إيمانه، والذي يزداد من أسباب القوة ما يجعله قويا في الحق. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، كما قلنا في المؤمن القوي كذلك نقول هنا في المؤمن الضعيف. فأول ما ينصرف إليه الضعف هنا في ضعف الإيمان، ضعف الإيمان في الاعتقاد، وضعف الإيمان في المبادرة في الخيرات. لكن قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن الضعيف أثبت له إيمانا لكنه ضعيف وفي إيمانه ضعف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفي كل خير. ما حكمة هذه الجملة في قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله؟ حتى لا يتسلل وهم إلى متوهم أن المؤمن الضعيف لا خير فيه ولا يحبه الله، جاءت هذه الجملة الحكيمة البليغة منه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وفي كل خير، وفي كل خير، لكن المؤمن القوي أحب وخير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، مع أن في المؤمن الضعيف خيرا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما ينفعك، هذا يشمل ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه، فإن المؤمن يتخذ من دنياه وسيلة وسلما لما ينفعه في آخرته. فما ينفع الإنسان في دنياه مما هو سبيل لنفعه في آخرته يدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم احرص على ما ينفعك. وقد يصلح أن يكون هذا الكلام وهذه الجملة قد تصلح أن تكون مثالا لجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على ما ينفعك، كل ما فيه نفع في دينك وكل ما فيه نفع في دنياك مما تكون عاقبته نفعا في الآخرة فهو كذلك. مثل أن يسعى الإنسان في اكتساب الرزق، فهذا مما ينفعه حين يكف يده عن سؤال الناس ويستغني عنهم، فذلك مما ينفعه بإذن الله تعالى وفضله. احرص على ما ينفعك. وفي هذا الحديث وفي هذه القدر من الحديث فائدة مهمة، ألا وهي أن يكون الإنسان فيما ينفع، وألا يكون الإنسان عاطلا مما ينفعه، فإنه إذا كان كذلك ذهب جزء من عمره الذي سيسأل عنه يوم القيامة. احرص على ما ينفعك. ثمة سؤال: هل حرص الإنسان كاف في تحصيل ما ينفعه؟ حرص الإنسان ورغبته كاف في تحصيل ما ينفعه؟ كلا، لا يكون ذلك أبدا إلا بعون الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعدها مباشرة: واستعن بالله. فجمع بين العمل بالسبب وبين التوكل والاستعانة. احرص واستعن. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فلا يستطيع الإنسان أن يحصل نفعا، بل لا يستطيع أن يحصل شيئا، أن يحصل نفعا أو يدفع ضرا إلا بعون الله. ولهذا جاءت هذه الكلمة العظيمة ضمن كلمتين في سورة الفاتحة التي هي أعظم السور والتي نرددها في كل ركعة من صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا نقدر على شيء من العبادة ولا نستطيع تحصيل منفعة ولا دفع مضرة إلا بعون الله تبارك وتعالى. استعن بالله ولا تعجز، أو ولا تعجز. فإذا عمل الإنسان بالأسباب وحرص ثم استعان بالله تبارك وتعالى، هنا يكون قد أدى ما عليه. أقصد ثم استعان بالله ترتيبا ذكريا، وإلا فالاستعانة والتوكل على الله تكون قبل السبب ومعه وبعده. فإذا توكل على الله واستعان به وبذل السبب يكون قد أدى ما عليه، حينئذ يكون قد أدى ما عليه. ولذلك قال بعدها عليه الصلاة والسلام: وإن أصابك شيء، بعد أن تؤدي ما عليك من العمل بالأسباب والتوكل والاستعانة بالله وعلى الله، بعد ذلك هذا في ما في وسعك. وإن أصابك شيء، بعد ذلك أصابك شيء، إما فوات مصلحة أو حصول مكروه، فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.

باب ما يجوز من اللو، وقوله تعالى لو أن لي بكم قوة. قوله رحمة الله عليه الإمام البخاري باب ما يجوز من اللو، فيه الإشارة إلى أن ثمة ما لا يجوز، فتحصل عندنا أن لو واستعمالاتها تنقسم إلى قسمين كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فأخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيح، أولا أشار إلى قول نبي الله عليه السلام لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة، كلمة لو. وكذلك خرج رحمه الله تعالى في صحيحه حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما امرأة من غير بينة إلى آخر الحديث. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لولا، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة أو هذه الساعة. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لولا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض إلى آخر ما قال. تحصل لنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أشار إلى النوعين وإلى المقامين، أشار إلى أن لو منها ما لا يجوز بقوله باب ما يجوز، وفي هذا إشارة، قال بعض العلماء في هذا إشارة إلى أن ثمة ما لا يجوز، فإنه قال باب ما يجوز، يعني هناك نوع آخر وهو الذي لا يجوز، وهو الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديثنا ولا تقل فإن لو تفتح عمل الشيطان. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذين النوعين، فقال رحمة الله عليه الحمد لله جميع ما قاله الله ورسوله حق، ولو تستعمل على وجهين، أحدهما على وجه الحزن على الماضي والجزع من المقدور، تسخط للقدر وجزع على الماضي. قال فهذا هو الذي نهى عنه، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فلو التي تستعمل في السخط على القدر والجزع من المصائب هذه حسرة، وهذه التي لا تجوز. قال وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي تفتح عليك الحزن والجزع، وذلك يضر ولا ينفع، بل اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قالوا هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا النوع الأول من لو. قال والوجه الثاني أن يقال لو لبيان علم نافع، كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولبيان محبة الخير وإرادته، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث قول الرجل لو أن لي، كما في حديث أبي كبشة الأنماري يقصد، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول صادق النية لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما يعمل، فيتمنى الخير ويحب الخير. وقول النبي عليه الصلاة والسلام وددت أن موسى صبر ليقص الله علينا من خبرهما، هو من هذا الباب، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ولم يكن في ذلك جزع ولا حزن. أين قول الإنسان لو أن لي من الخير مثل ما لفلان لعملت مثله، وقوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لعملت كذا؟ هذا تمني الخير، وليس هذا من الجزع على القدر والجزع على المصيبة والتسخط. قال: ولم يكن في ذلك جزع ولا حزن ولا ترك لما يجب من الصبر على المقدور، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. قال الإمام القرطبي رحمه الله المحدث صاحب المفهم يقول: المراد من الحديث الذي أخرجه مسلم، أي هذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: فإن لو تفتح عمل الشيطان، قال: أن الذي يتعين بعد وقوع المقدور التسليم لأمر الله تعالى والرضا بما قدر والإعراض عن الالتفات لما فات، فإنه إذا فكر فيما فاته من ذلك فقال: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، جاءته وساوس الشيطان فلا تزال به حتى تفضي به إلى الخسران، فيعارض بتوهم التدبير، يعني يعارض بأوهامه أنه لو كان فعل كذا لما حصل القدر، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. هذا في الحقيقة بيان ظاهر للفرق بين استعمال لو في بيان أمر شرعي أو في تمني الخير والرغبة فيه، وبين لو التي تستعمل في قوله وإن أصابك. فقوله عليه الصلاة والسلام وإن أصابك فيه إشارة إلى أن لو هذه إذا استعملت بعد المصيبة، لو أني فعلت لما حصل كذا، أن هذه تفتح عمل الشيطان. في الحديث فوائد مهمة أيضا إضافة إلى ما سبق، منها قوله عليه الصلاة والسلام ولا تعجز، فيه الإشارة إلى المبادرة في الخيرات والمسابقة فيها، سابقوا وسارعوا كما جاء في القرآن الكريم. ثمة فائدة يمكن أن نستفيدها من الحديث والله تعالى أعلم، ومن قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. يقول بعض أهل الفضل والخير لبعض الناس: إن من عوامل النجاح أن تكون واثقا من نفسك. قد يكون المقصود صحيحا وقد يكون المراد صحيحا، لكن هل هذه اللفظة لفظة سليمة صحيحة؟ انظر إلى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في مقابل ذلك، حيث كان عليه الصلاة والسلام من دعائه يقول: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقوله أيضا، وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: احرص واستعن بالله. فأنت احرص وابذل السبب، ولكن استعن بالله، اطلب العون من الله، ثق بالله، ثق بالله. فالأحسن من هذا أن يقال ثق بالله، ثق بالله الأحسن من هذا، يعني بعدا عن الاشتباه في الكلام الذي قد يدخل فيه احتمال معنى غير حسن. وهكذا حينما يقال للطالب مثلا في الاختبارات: اعتمد على نفسك، الأولى أن يقال له: اعتمد على ربك، ابذل السبب، ها، استعن بالله ولا تعجز، وتوكل على ربك، اعتمد على ربك. إلى هنا نأتي إلى ختام الكلام عن هذا الحديث. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وإلى اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.